شيخنا أحسن الله إليكم، الآن ما يفعل بعض الأئمة في التفصيل في الدعاء بحيث أنه يقلب الدعاء موعظة يا شيخ، دعاء القنوت، دعاء القنوت يا شيخ، وربما أنه يرتله كالقرآن. على كل حال بالنسبة للدعاء يحذر الإنسان من الاعتداء فيه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال يعني حول موضوع الدعاء، دعاء القنوت. الدعاء إذا لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم فهذا الذي يعني يكون مظنة الإجابة، أما إذا كان فيه إثم بأن يكون فيه اعتداء في الدعاء يأتي فيه بشيء لم يسن ولم يشرع فقد يحرم الإنسان من الإجابة. والأفضل أن الإنسان يلتزم فيه أولا الاختصار بما ورد في الحديث، وثانيا يحذر من المبالغة في التطويل، لأن بعض الأئمة ممكن أن يصلي التراويح في وقت ثم يأخذ دعاء القنوت في مثل هذا الوقت أو يزيد عليه، وهذا ليس من الشيء الذي تطمئن إليه النفس. ينبغي للإنسان إذا أما الناس أن يكون أولا في صلاته موافقة للسنة بالطمأنينة في أركانها، الركوع والرفع والسجود والجلسة بين السجدتين والتشهد والتسليم، لأن بعض الأئمة يسيئون في هذا الباب فيقضي صلاة التراويح في وقت قصير ثم يأتي إلى وقت الدعاء فيفوق الوقت الذي صلى فيه التراويح 8 ركعات أو غير ذلك. فالأفضل في دعاء القنوت ألا يكون فيه مشابهة لتلاوة القرآن أو يكون فيه يعني تكرار لبعض الألفاظ لطلب يعني خشوع الناس، وربما أنهم يتفاعلون مع هذا أكثر من تفاعلهم مع آيات القرآن، وهذا خطأ. إذا لم يتحرك قلب المؤمن بالقرآن وإنما يحركه يعني الدعاء، فالدعاء كلام بشر وربما أنه يخالف فيه الهدي، هدي النبوي عليه الصلاة والسلام. الأفضل أن يكون الإمام يحذر من هذا، يكون دعاؤه موافقا للسنة في الاختصار وفي الاقتصار على ما ورد في السنة، وألا يكون فيه يعني تلحين، وألا يكون فيه يعني تكرار للألفاظ لطلب خشوع الناس. هذا ما فيه شك أن فيه يعني إقبال حال الدعاء على الرب جل وعلا، لكن يكون بالشيء الذي لا يكون فيه خروج عن الشيء المألوف، عن الشيء المسنون. الحاصل أن الإنسان يعني يحاول بقدر الاستطاعة أن يكون دعاؤه موافقا للسنة، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق في التماس قبول الدعاء بالإخلاص والمتابعة، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا، سلامكم الله. سائل يقول: وقع خلاف بين طلبة العلم، بعض طلبة العلم، في مسألة القيام، هل الأفضل أن تصلى في المسجد جماعة مع المسلمين أم تصلي وحدك في البيت؟ ما هو الصحيح؟ يعني القيام غير التراويح. نعم. الأصل فيه الجماعة، إذا شرعت الجماعة في التراويح فكذلك لا بأس أن يشرع تشرع الجماعة في القيام، ولا سيما إذا ترك الإمام الوتر في أول الليل فيأتي المأموم ليدرك الوتر مع الإمام فيجمع بين المحافظة على التراويح وعلى القيام، وإن فاته مع الإمام صلاه لوحده فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم جماعة حتى في التراويح، لكن لما أمنت يعني أمن الفرضية أن يفرض على الناس أمر عمر رضي الله تعالى عنه المصلين أن يؤمهم أبي بن كعب وتميم الداري، فشرعت جماعة التراويح في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وهو ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فلو صلى القيام فهو جزء من إحياء الليل ومن قيام الليل في رمضان، يشمل قيام الليل يعني التراويح ويشمل القيام في آخر الليل، فلا مانع أن تشرع له أو تعقد له الجماعة. أحسن الله. صلاة الإنسان مع غيره فيه تشجيع وفيه يعني ذهاب الكسل والنوم واختصار الصلاة، إذا ارتبط بإمام وارتبط بجماعة يكون يعني عمله فيه شيء من التشجيع له، بحيث لو صلى منفردا ربما أنه قد يستعجل إنهاء الصلاة، وقد يكون العكس، بعض الناس قد يكون صلاته وحده أخشع له مما لو صلى مع الجماعة، فينظر إلى حاله الأنسب له، إن كان الأفضل له أن يصلي وحده لتدبر الآيات وليتلو القرآن بنفسه وليكون بعيدا عن الرياء إذا خشع وبكى، هذا أفضل، وإن رأى بأنه لو صلى وحده يفوته شيء كثير، ربما أنه يختصر، ربما أنه يعني، هذا يرجع إلى الإنسان إلى المصلي نفسه. وعلى كل حال لو صلى الإنسان حتى التراويح منفردا أتى بقيام الليل. نعم. أحسن الله عليكم، نفع الله بكم وبعلمكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، حكم بدء بالثناء على الله سبحانه وتعالى في دعاء القنوت، هل يشرع ذلك أم لا؟ لو نظرنا إلى الدعاء المشروع والذي يعني ورد في السنة أنه لم يسبقه يعني هذا، وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالدعاء، وهو أن يبدأ بقوله اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، والذي ينبغي أن يتخلله توحيد الله جل وعلا والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الدعاء، شيخنا معنا كلامكم، هل يقتصر على ما ورد أم للإنسان أن يضيف بعض الجوامع؟ وهذا هو الأفضل، أن يقتصر الإنسان على ما ورد في الدليل، لكن لا بأس في حديث الحسن. نعم، لا مانع أن يدعو بمجامع الدعاء كقوله ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا مانع أن يدعو يعني بانتصار السنة وقيام الجهاد على الشرع المطهر، والدعاء لولاة الأمر بالتوفيق والتسديد هذا لا يمنع، لكن بعد أن يأتي بالمشروع. أحسن الله عليكم ونفع الله بكم وبعلمكم. سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، لدينا إمام رجل لا يصلي إلا في رمضان، لا يصلي إلا في رمضان، وإذا جاء رمضان قدم للإمامة لكونه يحفظ نصيبا من القرآن ولجودة وحلاوة صوته، فهل مثل هذا يصح إمامته؟ تصح إمامته؟ بالنسبة للإمامة ينظر في شروطها: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا أو أقدمهم سلما، وهذا الذي يعني سئل عنه إذا لم يكن عنده ارتباط بالمسجد في جميع أوقات الصلاة حتى يكون يعني إماما مختارا. هذا لا ينبغي أن يكذب من أجل صوته، ولعله قد يكون يعني لا يعرف المسجد ولا الجماعة إلا في رمضان، لابد من النظر في هذا، ويقدم المحافظ على الصلاة حتى وإن كان صوته أقل، لكن لابد أن يكون يعني متقنا للقرآن. أما الذي يلحن في القرآن فلا يعني يؤتى به إلا عند العجز عن وجود غيره، ومثل هذا الذي يعني لا يظهر إلا في رمضان ما ينبغي أن يكون يعني يختار لأجل هذه المنكبة. هذا قد جاء فيه أثر عن السلف أن الذي يجتهد في رمضان ويترك الاجتهاد في غيره هذا بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، لا بد أن ينبه، فإن التزم في رمضان وغيره فالحمد لله، وإن بقي على وضعه فالأفضل أن يؤخذ غيره ممن يحافظون على الصلوات الخمس في طيلة أيام السنة، لأن التارك للجماعة يعتبر فاسقا، وإمامة الفاسق لا تصح إلا بمثله. الله أعلم. أحسن الله إليك. نفع الله بك. شيخ الإمام اللي هو حق المسجد هو اللي الراتب، الإمام الراتب هو اللي لهذا المسجد، لهذا المسجد إمام راتب كبير في السن هو الذي يقدم هذا الرجل، هل له هذا العمل؟ لا، الإمامة لابد أن تأخذ عن طريق الجهات المسؤولة، وربما يكون هذا الذي قدمه إمام المسجد، إمام المسجد قد يكون عنده بدع، قد يكون عنده ملاحظات ومؤاخذات على السلوك، على السنة، على المنهج، على لابد يكون عن طريق الجهات المسؤولة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا كان الزوجان في حالة مرضية، سؤال غريب قليلا يعني، نعم، إذا كان الزوجان في حالة مرضية في رمضان وقال لهم الطبيب لا تصوما وأراد أن يجامع زوجته فهل له ذلك؟ إذا جاز له الأكل والشرب جاز له الجماع. أحسن الله. هذا أقول مريض ما شاء الله، قد يكون يعني من ناحية مريض لا يستطيع أن يصوم، ومن ناحية عنده يعني القدرة. أحسن الله عليك. في هذه الحالة يجب على الصحيح ألا ينتهك حرمة الزمن، لابد أن القادر على الصوم الرجل أو المرأة لا يجوز له أن ينتهك حرمة الزمن. أحسن الله عليكم شيخنا بارك الله فيكم. يقول السائل حكم وضع الصاعق الكهربائي قاتل الحشرات في المساجد؟ أذكر في هذا كلام للشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه يقول إذا كانت الغاية هو إزهاق الروح للحيوان صغر أو كبر فالصعق الكهربائي من أسرع الوسائل في إزهاق الروح فلا مانع من ذلك. وقد يستشكل البعض أنها نار، وفي الحقيقة بمجرد يعني اللذع الكهربائي على طول يعني كأنه بتر رأسه. يقول السائل أحسن الله عليكم عندنا مسجد جديد توجد في داخله سلات لوضع القمامة، فهل هذا يليق بالمسجد؟ السلات الموجودة في المساجد الذي يوضع فيها أشياء يعني ليست من مأكولات أو مشروبات أو غير قوارير الماء النظيف أو المناديل، في حد علمي أنه لا بأس بذلك لأنها مغطاة، أما إذا كان مكشوف لا ينبغي. إذا كانت السلة لها غطاء لا، إذا كان مكشوفة ما ينبغي أن تكون في قبلة المصلين ولا حتى في المسجد. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يقول السائل هل من يقتصر في العشر الأواخر على 11 ركعة أو 13 ركعة بحيث يجعل المجموع من صلاة التراويح لا يجعل المجموع زائدا في صلاة التهجد، هل يصح هذا الاقتصار؟ إذا كان السؤال عن التراويح فهي وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وهل يعني يختصر التراويح ليبقي منها التهجد؟ هذا ينبغي أن يكون الوتر في آخر الصلاة سواء كانت يعني 8 ركعات فيوتر في أول الليل، وإذا صلى التهجد فلا يوتر، أو تكون يعني 8 ركعات ويصلي التهجد مثلا 4 ركعات ويوتر بواحدة، هذا بقي على 11 ركعة أو 13 ركعة، وهذا أقصى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وكان إذا أوتر صلى ركعتين وهو جالس، وهي غير سنة الفجر. شيخ أحسن الله إليك، لو جعل مثلاً 4 ركعات في التراويح 6 ركعات مع الوتر في القيام في 10 الأواخر هل يعتبر صلاة سنة؟ يعني جعل المجموع بين التراويح والقيام 13 ركعة أو 11 ركعة، 4 يصليها بعد العشاء ويصلي البقية في آخر الليل بالتهجد بحيث المجموع في هذه الحالة المجموع 11 ركعة. في هذه الحالة يراعي حال المأمومين، ما كل المأمومون يأتون للتهجد فيوتر بهم أو يصلي بهم التراويح الكاملة ويبقي الوتر لمن شاء أن يوتر، وإذا لم يوتر الإمام أو ترى كل شخص لا يريد القيام لنفسه فيصلي القيام 4 ركعات مثلا ويوتر ب3. ولو صلى 6 ركعات مثلا تراويح وتكون عن القيام 4 ركعات مع الوتر 7 تكون 13 ركعة. نعم شيخنا، هذا الأولى عدم الزيادة على الوارد. الزيادة لم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحد صلاة الليل بعدد. لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم طلوع الفجر فليوتر بواحدة. ومعنى ذلك أنه لو صلى أكثر من 13 صلى 20 ركعة لا حرج. فلو صلى التراويح مثلا 8 ركعات وصلى القيام 6 ركعات أو 8 ركعات وأوتر لا حرج في ذلك. الأمر الأمر مطلق مطلق في العدد. أحسن الله إليك، لو وصل المسافر إلى بلده وهو لم يأكل شيئا كان صائما ثم وصل إلى بلده قبل انتهاء النهار، هل يجوز له الفطر؟ لا، إذا وصل إلى بلده لا يفطر، بل لو أفطر في سفره ثم وصل إلى بلده وجب عليه الإمساك، يجب عليه الإمساك. وهكذا يعني من زال عذره كالحائض إذا طهرت أثناء النهار وجب عليها إمساك بقيته، وكذلك الصغير إذا بلغ أثناء النهار وجب عليه إمساك بقيته، كذلك الحر العبد إذا عتق في أثناء النهار وجب عليه إمساك بقية اليوم، كذلك الكافر إذا أسلم أثناء النهار وجب عليه إمساك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم. شيخ سلمك الله، من قال أن لا يلزمه الإمساك بحجة أنه لم ينتهك حرمة اليوم إلا بعذر شرعي سائغ، ولأن إمساكه لا يسمى صياما أصلا، هذا لما كان مأذونا له حال العذر، فلا أحد يقول بأنه ممنوع من أي شيء، لكن لما زال عذره فإنه يجب عليه أن يتقيد بحرمة الزمن. نعم السلام عليكم. شيخنا سلامكم الله، يقول السائل حكم إعطاء كفارة الكفارة عن الصيام لمن لم يستطيع لغير المسلمين، يقول في بلدانهم يعني يوجد كثير ممن هم على خلاف الإسلام، فهل يجوز إعطاء؟ الأفضل أن ينظر إلى أقرب يعني بلد فيه مسلمون ويخرجها إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة المال في المسلمين، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذا أصل يقاس عليه. كذلك الكفارة، كفارة القتل، كفارة الجماع أو كفارة الظهار، يخرج الإطعام إلى المسلمين، كذلك زكاة الفطر تخرج للمسلمين، إلا إذا كان هناك يعني من باب التألف، إذا كان هناك يعني أسر تتألف للإسلام فلا مانع أن يعطون منها لتأليفه، لأن الله جل وعلا جعل المؤلفة قلوبهم من الأصناف الذين تدفع إليهم زكاة الأموال، فإذا جاز دفع زكاة الأموال لمن يتألفون جاز دفع غيرها من الزكوات أو الكفارات، والله أعلم. نقول السؤال الأخير وهذا أضاف سؤال، يقول هل يقبل ويجب على من ينام عن الصلوات عمدا في نهار رمضان الصيام؟ إذا تعمد يعني ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فهذا لا يقبل منه لا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي عبادة حتى يأتي بهذه الفريضة على الوجه المطلوب. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. إذا كان يعني ترك صلاة واحدة يخرج بها الإنسان من الإسلام على رأي الجمهور، فأي الفائدة من العبادات التي يأتي بها وقد هدم الركن الأعظم الصلاة أعظم من الصوم، فلا تترك الصلاة من أجل الصوم، بل إن الصوم يعني يعين على الصلاة. يجب على الإنسان أن يعلم ويحذر أن يأخذ بطرف بعيد عن الأصول، وينظر ما هي الأسباب التي تقبل بها العبادات، ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في الصلاة. وإذا قيل له اتق الله قال نوم الصائم عبادة، نوم الصائم عبادة إذا كان لم يخل بأي واجب لله جل وعلا. فلا ينظر إلى أي عمل من أعمال العبد إلا بعد أن تقبل صلاته، فإن قبلت نظر في سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل، والله أعلم. الله يسخر. شيخنا يقول السؤال الأخير للسائل، هل يقرأ دعاء الاستفتاح في كل ركعتين للتراويح؟ لو نظرنا إليها كمجموعة واحدة فيقرأ دعاء الاستفتاح والتعوذ في الركعتين الأوليين، ثم يستمر بعد ذلك، يكتفي يقتصر على البسملة، لأن البسملة لا تترك لا في فرض ولا في نفل، على الخلاف الموجود هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة. لكن لو نظرنا إلى تكبيرة الإحرام أنها لكل صلاة جديدة، إذا سلم الإنسان من صلاة ثم كبر لأخرى فهي تكبيرة الإحرام، وشرع دعاء الاستفتاح بعد كل تكبيرة إحرام، فالأفضل أن يأتي به. طيب يا شيخ، بالنسبة وهو من سنن الصلاة القولية الفاتحة بالنسبة للمأمومين هل يقرؤونها في كل ركعة؟ هذا خلاف في الفريضة، فما بالك بالنافلة، خلاف في قراءة الفاتحة، هل يجب على المأموم قراءتها في السرية والجهرية أم يجب عليه في السرية دون الجهرية؟ والصحيح الذي يعني أيده ورجحه الفقهاء أنها تجب على المأموم في السرية والجهرية، بدليل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ في صلاة الفجر وهي جهرية، ف قرأ بعض المأمومين معه، فلما انتهى من صلاته قال كأنكم تقرؤون وراء أئمتكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فدل ذلك على أنها واجبة في السرية والجهرية، ما دام أنها وجبت في الجهرية فالسرية من باب أولى. والقائلون بأنها لا تجب على المأموم إلا في السرية، وأما الجهرية فإنه يجب عليه الإنصات، فكلام بين العلماء. هؤلاء استدلوا بقول الله جل وعلا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والقائلون بالوجوب قالوا هذا عام خصص بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والمسألة خلافية، والأرجح أن يقرأ الإنسان وراء الإمام سواء كان في السرية أو في الجهرية. وقد رجح هذا الرأي ابن تيمين رحمه الله في كتابه في صلاة الشرح الممتع في صلاة الجماعة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. شيخ الله عليكم، شيخ رجل يسأل أمه كبيرة في السن ويذهب عقلها ويرجع ولا تستطيع أن تصوم، فماذا يفعل لها؟ إذا كان الذهاب ذهاب العقل معظم وقتها بحيث أنها لا تدري متى شرقت ومتى غربت، ولا تدري أين الأبناء من الأحفاد من المحارم من غير المحارم، ولا تدري هذا اليوم الجمعة ولا الخميس ولا، هذه ارتفع عنها الصوم والإطعام. أما إذا كانت تعرف الأشخاص والأبناء والأسماء والأيام لكن يغيب ذهنها عن بعض الأشياء، هذه يعني حالة جزئية وليست غالبة بل هي نادرة، فهذه يعني يجب إذا كانت لا تستطيع الصوم يجب عليها الإطعام أو يطعم عنها. الفرق بين هذا وهذا إذا كانت لا تعي مطلقا سقط عنها الصوم والإطعام، وإن كانت تعي بعض الأوقات معظم وقتها تعي ويطرأ عليها فقد يعني الوعي فحينئذ يطعم عنها إذا كانت لا تستطيع أن تصوم، ولأنها إذا صامت وهي تفوت بعض الأوقات ربما أنها تفطر وهي لا تدري فيطعم عنها. صلى الله عليه. هل يصح أن يطعم عنها ويتصدق؟ لا، هو الإطعام نفسه يطعم، يخرج من الأكل الذي يطبخ في بيته إلى ناس محتاج ويتصدق عنها بما؟ الأفضل في الإطعام أن يكون يعني شيء ينفع الفقراء، واللي ينفع الفقراء هو الشيء الذي يتصرف فيه الفقير على قدر حاجته، أما المطبوخ معه شيء هالك وربما أنه يعني ما فضل عن الطعام، فالأفضل أن يخرج في الإطعام يعني نصف صاع من غالب قوت البلد ويخرج معه الشيء الذي يصلحه. ودورت علينا سؤال في الدرس بهذا الأسلوب، قالوا ما يعني ما هو الدليل على أن الذي يطعم عن المفطر في رمضان يخرج مع الإطعام ما يصلح هذا الزاد أو الأكل من زيت ومن يعني وسائل طبخ وأيضا من الإدام؟ فقلنا له بأن هذا الشيء من الإحسان ومن كمال الإطعام، لكن لو أخرج يعني اقتصر على الطعام، أخرج الدقيق أو أخرج الأرز أو أخرج الذرة غالب قوت البلد، أخرج يعني 45 كيلو عن الشهر برئت ذمته، لكن ليس كمن أخرج معه ما يصلحه. كلما كان الإنسان يعني محسنا في عبادته كلما كان أجرها أعظم. هل يصح أن يعطي المال لهذا الفقير حتى يتصرف فيه؟ يعطيه، نعم يعطي الفقير لأنه هو الذي يأخذ بمقدار ما يحتاج، فربما أنه الكيلو والنصف أو الكيلو والربع نصف الصاع ربما يأخذه يعني لثلاثة أيام أربعة أيام، فقد ينفعه يعني هذا الإطعام لفترة طويلة. فكان الله إياكم. يا شيخنا جزاك الله خير صوتك، يعني هذه السنين الأخيرة أو الأيام دالحين وهذا شفنا في الناس يعني التراويح يصلي أربع سوا يعني بسلام واحد، بسلام واحد، والوتر بسلام واحد، وأحيانا يعني يقرأ الصورة الصغار في الوتر الثلاث وما عاد يعني يدعي هذا ولا بسلام واحد كلها يعني، وغالبها كذا يعني كثير. إذا كان يعني إحنا يعني سمعنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وكان يعني ما كان شو سب، لكن دحين أغلبهم في المساجد كذا سووا. بالنسبة لجمع الأربع بسلام واحد هذا خلاف السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولهذا يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين لو تعمد وصلى أربع بسلام واحد ما صحت، بل يجب عليه أن يسلم على كل ركعتين، فلو سهى وقام للثالثة وجب عليه أن يرجع، وإن تعمد وأتى بأربع فلا تصح يعني بهذا الشكل بهذه الكيفية، فيجب عليه أن يسلم من كل ركعتين. وأما الوتر فقد ورد بأنه يجوز أن يجمع الثلاث بسلام واحد وأن يجمع الخمس بسلام واحد، وهذا من صور الوتر. أحسن الله عليكم. نعم. بارك الله فيكم، حياكم الله. شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ محمد بن صغير عكور على إجابته على هذه الأسئلة، وسجل هذا المجلس يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر رمضان المبارك من عام 1438 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم فضيلة شيخنا وللإخوة جميعا، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.